فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل ترجمة معاني القرآن تعتبر تفسيرا للقرآن؟ نعم، هي تفسير للقرآن. ترجمة المعاني يعني ترجمة التفسير، ترجمة المعاني يعني ترجمة التفسير.